حبيبي يصلي الإله ويثني عليك الثناء الكبير. عليك حبيبي يصلي الإله ويثني عليك الثناء الكبير. سلامي وشوقي وحبي الكبير. سلامي وشوقي وحبي الكبير. يقول الإله وحقا يقول محمد عبده وحق الرسول. يقول الإله وحقا يقول محمد عبد وحق الرسول. محمد قائدنا للجنان. محمد أنت سبيل الوصول. محمد قائدنا للجنان. محمد أنت سبيل الوصول. محمد أنت سبيل الوصول. سلامي وشوقي وحبي الكبير. سلامي وشوقي وحبي الكبير. وحبي الكبير وحبي الكبير. حبيبي يصلي الإله ويثني عليك الثناء الكبير. عليك حبيبي يصلي الإله ويثني عليك الثناء الكبير. سلامي وشوقي وحبي الكبير. سلامي وشوقي وحبي الكبير. بقلب سليم وقلب رحيم ينادي البرايا لكي تستقيم. بقلب سليم وقلب رحيم ينادي البرايا لكي تستقيم. فكم خاصموه وكم حاربوه وعاد الجميع وليا حميم. فكم خاصموه وكم حاربوه وعاد الجميع وليا حميم. وعاد الجميع وليا حميم. سلامي وشوقي وحبي الكبير. سلامي وشوقي وحبي الكبير. وحبي الكبير وحبي الكبير. لقاء الحبيبين بشير النذير. بشير النذير. بشير حبيبي يصلي الإله ويثني عليك الثناء الكبير. عليك حبيبي يصلي الإله ويثني عليك الثناء الكبير. سلامي وشوقي وحبي الكبير. سلامي وشوقي وحبي الكبير. فصلي إلهي على المصطفى صلاة بها للقلوب شفاء. فصلي إلهي على المصطفى صلاة بها للقلوب شفاء. صلاتك فوز لدى المؤمنين لتخرجهم من ظلام الجفا. صلاتك فوز لدى المؤمنين لتخرجهم من ظلام الجفا. لتخرجهم من ظلام الجفا. سلامي وشوقي وحبي الكبير. بشير النذير. عليك حبيبي يصلي الإله ويثني عليك الثناء الكبير.